إنني من إحدى الدول العربية الشقيقة وأعمل هنا في وطني الثاني، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنني أتقاضى راتب متواضع، وأريد أن أقوم بدفع الزكاة، زكاة الفطر والأضحى وزكاة المال، علما بأنني لي أخ شقيق يعمل في التجارة في بلدنا ودخله محدود لا يسد حاجته وأولاده، فهل يجوز إعطائه جزءا من زكاة المال أو زكاة المال كلها على أساس هذا المبلغ يساعده على معايشه، وبدون علم أن هذا من زكاة خوفا من تجريحه أو إحراجه، خاصة وأنه أخي الأكبر؟ أرجو الإفادة والحكم الشرعي في هذا، وكذا النسبة الشرعية للزكاة، أفادكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ شين خاء صاد من الرياض، تقول إنك من إحدى الدول العربية وأنك تعمل هنا، وتقول هل يجوز أن تدفع زكاة مالك لأخيك الأكبر لأنه محتاج ولم يكن عنده ما يشد به حاجته، وتقول ما مقدار الزكاة؟ نقول لك يا أخ سين خاء صاد من الرياض، إذا كنت متحقق أن أخاك فقير ولم يكن عنده ما يقوم بحاجته، فلا بأس أن تعطيه زكاة مالك أو تعطيه منها بقدر كفايته وما يشد به حاجته، هذا لا مانع منه، بل هو أحق أن يعطى من غيره. وتقول ما مقدار الزكاة؟ هي ربع العشر، أي في كل 100 ربع عشرها، وهي ريالان ونصف ريال، يعني في كل 1000 ريال 25 ريالا، هذا هو مقدار المخرج. وقولك لا تحب أن يعلم أنها زكاة، ما ليس في ذلك مانع، يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك إذا كنت متحققا حاجته وفقره، وإن لم يعلم أنها زكاة، وإنما أنت لابد أن تنوي حالة الدفع أن المدفوع هذا من الزكاة. لا. لأن من شرط صحة الزكاة أن تكون بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا دفعتها بنية أنها من الزكاة والمدفوعة إليه أنت متحقق أنه محتاج وفقير، فإنها تجزي عنك، وإن لم يعلم أنها زكاة أي أن المدفوعة إليه، لا يشترط أن يعلم أنها زكاة ما دمت أنك نويت أنها زكاة وأنك متحقق حاجته وفقره وحاجته إليها، والله أعلم.